Michel. Thank you.

أعيش بعيد عنك بعيد عن حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع أحباب معنا بعيش بعيد عنك نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي نسيت النوم وأحلام ونسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي نسيت ليالي نسيت ليالي. See you. نسيت النوم وأحلامي، نسيت

عشنا في غالي الهوى وافتكر لي اي غنى يوم سمعنا سوا افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى وافتكر لي أي غنوة يوم سمعنا افتكر لي لحظة حلوة حلوة عشنا فيها للهوى وافتكر

بحكيها يا ما يا ما قلت بشتاق لك وانا. قلبي بشتاق لك وانا بيني وبينك خطوتين خطوتين شوف شوف بينا ازاي يا حبيبي انا فيك وانت فيك بشتاق لك وانا بيني وبينك خطوتين شوف بقينا ازاي يا حبيبي انا فين وانت فين انا فين وانت فين شوف بقينا ازاي يا حبيبي انا فين